إلى أن قال: وقال وهب ألا يسع كذا يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه. إلى أن قال: وعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك. نعم، رحمة لك، ويا من تسمعوننا من هذه الأجهزة رحمة لكم أن تهتدوا بهدي السلف، رحمة لكم أن تستنوا بالسنة، رحمة لكم أن تسيروا على الصراط المستقيم، رحمة لكم أن تتركوا أفكار هذه الجماعات المنحرفة، رحمة لكم أن تسيروا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم، رحمة لكم أن تتركوا استحلال الدماء وأن تقروا هؤلاء الفجرة الخوارج كلاب النار شر الخلق والخليقة، رحمة لكم. فهنا يتكلم بكلام الواثق، يتكلم بكلام المعتقد الذي يرى أن ما عليه الحق ويلقى الله به.